لقد أكثر الله عز وجل من ذكر الأقوام السابقين ومن ذكر الأنبياء السابقين وأكثر من ذكر الثناء على أنبيائه وأنهم صبروا على الأذى وأنهم توكلوا على الله وأنهم حرصوا على أن يكونوا على الحق فتوكل على الله إنك على الحق المبين وأنهم لم يتخذوا من دون الله أولياء وإنما اتخذوا الله وليا ورسله وأنبياءه وعباده الموحدين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله تعالى هو ولي الذين آمنوا وهو ولي المؤمنين أما الذين يتخذون من دون الله أولياء يحبونهم وينصرونهم ويتعززون بهم ويقفون معهم وينتهجون نهجهم ويأخذون بشرائعهم فهؤلاء يتخذون من دون الله أولياء ولماذا يتخذونهم من دون الله أولياء يبتغون عندهم العزة يتعززون بهم أو لعلهم ينصرون أو في غير ذلك من الأسباب التي ذكرها الله عز وجل فبين تعالى أن هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من إلى آخر قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مات الذين اتخذوا من دون الله أولياء فالله عز وجل أرسل على بعضهم حاصبا وأخذ بعضهم بالصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا هذه هي السنة الربانية الانتقام من الظالمين ولن يسبق الكافرون رب العالمين ولا يحتمل الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون فاتخذوا أولياء من دون الله لعلهم ينصرون أو ليكونوا لهم عزا يحبونهم ينصرون كما ذكرت بمعاني الولاية فالله بيّن حقيقة هؤلاء أن هؤلاء عندما طلبوا القوة في أعداء عند أعداء الله أحبوهم ووالوهم وساروا على نهجهم وأخذوا منهم الشرائع والقوانين وحذوا حذوهم واتخذوا كتاب الله وراء ظهورهم اتخذوه مأجورا فوالوا الناس من دون الله وقالوا مدد يا فلان أغثني يا فلان بركاتك يا شيخ فلان فاتخذوا من دون الله أولياء ليحصلوا منهم على الستر والعافية وعلى البركة وعلى النماء والزيادة وعلى الخير وعلى دفع المضرات سواء بهؤلاء الذين وهذا الذي يحدث عندما يسمى بقبور أو أضرحة الأولياء والمشايخ أو سواء في اللجوء إلى قوانين غير قوانين الله عز وجل والتي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء اتخذوا من دون الله أولياء هل يصلون إلى العزة بهذا الأسلوب هل يصلون إلى النصر إلى البركة إلى التوفيق إلى جلب المنافع إلى دفع المضار الله عز وجل الذي له ملكوت كل شيء يخبرنا بحقيقة أمرهم ويضرب لهم مثلا في أصل هذا الدين في هذه القضية القاتلة يضرب مثلا واضحا جدا لكنه للأسف الشديد ما يعقله ويضعه مواضعه إلا العالمون لأنها قضايا عالية جدا وأمور أصولية في دين الله فلا يعقلها ولا يعقل ضرب الأمثال فيها إلا العالمون انظر إلى هذا التعليق وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إذ هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم وينصرونهم ويقفون معهم ويكثرون سوادهم وينتهجون المناهجهم كما قلت وأكرر لأهمية هذا الموضوع الله وصفهم بأنهم كمثل العنكبوت أرادت العنكبوت أن تتحصن وأن تتخذ حصنا تتحصن به وفيه من أعدائها فهل حماها هذا البيت وهي تتخيل وتتوهم أنها بهذا البيت قد تحصنت من الأعداء وبذلت فيه مجهودا مضنيا رهيبا فإذا بهذا البيت أوهن البيوت إذا به أقل قشة تقوم بجمعه وبتدميره وبضمه وبتقطيعه أقل قشة ثم الأنثى تأكل الذكر بعد أن يلقحها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فالذي تصور أنه يطلب العزة في غير دين الله وفي غير موالاة الله ورسوله والمؤمنين الغلابة في مثل هذه الأزمنة السوداء لأهلها، والناس اتخذوا القرآن مهجورا، والناس أصبحوا يظنون في الذين يشرحون لهم كتاب الله بفهم علماء الأمة وأئمة أمة وسلفها الصالح، ينظرون إليهم على أنهم إرهابيون ومتطرفون. فنحن في أزمان سوداء بأهلها، ومع كثرة إلقاء الموعظة والتذكرة والناس لا يستجيبون أو لا يحفظون أو لا يبلغون أو لا يعملون أو لا ينتفعون، فالنعمة تزال. لئن شكرتم، هذه سنة ربانية، لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالعنكبوت اتخذت بيتا لحمايتها وللتحصن بهذا البيت، ولكنه لم يحصن العنكبوت ولم يعزه ولم يزده إلا ضعفا وإلا وهنا على وهن، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فكذلك جميع الكفار، جميع الظالمين، جميع المجرمين، جميع العلمانيين، جميع المنافقين، جميع من وقف في صف ملوك الأرض المضادين لملك الملوك عز وجل، كل هؤلاء مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. حسبوا أنهم بذلك يحصون عن المنفعة ويدفعون المضرة، وظنوا أنهم بذلك يفوزون بخير الدنيا وهم لا يؤمنون بالآخرة. وكقوله عز وجل: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن إن لي عنده للحسنى، هكذا يظنون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مثل هؤلاء كمثل العنكبوت. فمن كان عالما بهذا المثل وأن السعي في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح لهذه الأمة وأئمتها وعلمائها، لا بد، لو كان عالما لعلم أنه لن يجني من وراء ذلك إلا تدمير بيته، وإلا أنه بالأوهام يظن أنه قد تحصن من ضربة الله ومن بطش الله، والله يستدرجهم ويملي لهم ويرخي لهم الحبل على الغارب حتى يتصوروا أنهم على الحق. ولكن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لكن المرسلين قالوها منذ البداية: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولا نصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هم ثلاثة أمور: أن نكون على الحق، وأن نتوكل على الله، وأن نصبر على أذى أعداء الله. فإن كنا كذلك فالله هو المعين وهو المثبت وهو الناصر، وبيده مقاليد الأمور، وهو المقيت الذي يقوت كل شيء. لن توجد ذرة إلا بعد أن يقوتها المقيت عز وجل، لن توجد جزيئات من المادة إلا بعد أن يقوت الله ذرتها فتترابط فيما بينها وبين بعضها فتتكون الجزيئات، ولن تستمر المادة أو الذرة إلا بأقوات يقوتها المقيت عز وجل، ولن يعمل سلاح إلا بأقوات يقوتها المقيت عز وجل، بل لن يعمل ظالم إلا بقوت المقيت عز وجل. لا يستطيع أن يفكر بأجهزة تفكيره ولا بأعصابه إلا بأقوات من المقيت الذي يقدر كل شيء. وما خلق الناس إلا للابتلاء، وهكذا هو يعلمنا كيف نثبت وكيف نصبر وكيف نتوكل على الله، والعاقبة للمتقين. الله يقوت كل شيء، لن تجد شيئا في أرض الله ولا في سماوات الله عز وجل إلا والمقيت يقوته، فلن يوجد أصلا ولن يوجد أبدا إلا بأن يقوته المقيت عز وجل، وكل شيء عنده بأجل مسمى. آمنا بالله الواحد العزيز القهار سبحانه وتعالى وعز وجل. فلماذا نتخذ من دونه أولياء؟ لماذا نخضع لأعداء الله؟ لماذا نوالي أعداء الله؟ لماذا نكون جبناء أمام أعداء الله في الشرق أو في الغرب؟ لماذا؟ لأننا اتخذنا القرآن مهجورا وصرنا سماعين للكذب، فراج علينا الباطل بأجهزة الإعلام الشيطانية في الأرض، وكما يقول الله عز وجل: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الأمر خطير جدا أيها الناس فيما يتعلق بهذه الآيات من سورة العنكبوت. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، سواء فيما يتعلق بالجبت أو الطاغوت. إن الله يعلم أن القوة له جميعا. إن الله يعلم أن الموت والأحياء لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، ولا ينفعون أنفسهم ولا يضرون أنفسهم إلا بشيء قدره المقيت عز وجل سبحانه وتعالى. إن الله يعلم ما يدعون من دونه شيء، وهو العزيز وهو العالي في القدرة، والعالي في الشدة، والعالي في المنعة، والعالي في الغلبة، فهو الأعلى دائما عز وجل، فعال لما يريد ويريد ما يفعل، لا يغلب أبدا بل هو الذي يغلب. والأمر إنما هو ابتلاءات وميادين للابتلاءات، والكل مطالب أن يعتصم بدين محمد صلى الله عليه وسلم. والحساب يوم الدين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم، يضع الشيء في موضعه تماما، فلا تجد خللا أبدا في أفعاله أو في صفاته، وإنما تجد الخلل في مفعولاته في مخلوقاته، وكلها بحكمة. أما إذا نسب الفعل إلى الله فالشر ليس إلى الله، والخلل ليس إلى الله عز وجل، وإنما إذا قدر الخلل والشر في مفعولاته فهذا بحكمته عز وجل، وبحكمته أن يسلط أعداءه على أوليائه لينظر هل يصبر أولياؤه أم أن يرتدوا ويصيروا أتباعا لأعدائه يرجون عندهم العزة والنصرة والمعونة. فكل هذه من الابتلاءات. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله ينظر إلى كل شيء ويرى كل شيء، إنني معكما أسمع وأرى. فليعد المؤمن هذه الدروس التي ألقيناها هنا، وليعد المؤمن على قلبه وعلى مسامعه هذا القرآن العظيم بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد هذا الحشد الهائل من ذكر الظالمين، ومن ضرب المثل لهم كما بينا، ومن قصة نوح، ومن قصة إبراهيم، وقصة لوط، وقصة شعيب، وقصة صالح وهود، وقصة موسى عليه السلام رضي الله عنه صلى الله تعالى وسلم عليهم أجمعين، وعلى نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، بعد ذكر أقوامهم وذكر هذا الحج الهائل كما بيناه طويلا فيما مضى، قال بعد ذلك تجيلا لهذه المعاني ولهذه الحقائق، قال آية عجيبة والناس لا يشعرون، قال آية عجيبة والناس لا يشعرون، قال خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. يمر الناس على قوله تعالى بالحق مرور الكرام، خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الخلق بالحق يكثر ذكره في كتاب الله، أكثر من 12 موضع يذكرها الله عز وجل في أن الخلق لا يكون إلا بالحق، أو في أنه ما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا، أو ما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبا، وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أو في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فينفي الخلق بالباطل، وينفي الخلق عبثا، وينفي الخلق لعبا، ويكثر الذكر من انه ما خلق هذه الارض وهؤلاء الناس مؤمنين وكافرين، مظلومين وظالمين، موحدين ومشركين، سارقين ومسروقين، صابرين ومتعجلين، ما خلق الله كل هؤلاء، وما خلق الله الحيات والثعابين والعقارب والأنعام والطير والوحش، ما خلق الله السماوات العلى، ما خلق الله الجن، ما خلق الله إبليس وقدره كذلك، ما خلق الله الملائكة إلا بالحق. فما معنى قوله تعالى بالحق في سورة عنكبوت خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. انظر الى هذه السياقات وراجعها وستعلم كيف ان الله خلق كل شيء بالحق. في الاية الخامسة من سورة يونس بعد ان ذكر كثيرا من اياته وآلائه قال ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون. يعني خلق الارض والسماوات والجن والانس والابتلاء كل هذا بالحق. يعني ايه بالحق؟ ادي السياق الخامس من سورة يونس كم ذكرناه وهو يبين لك معنى الخلق بالحق. وفي سورة ابراهيم الم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى الله تعالى خلق السماوات والارض بالحق 19 ابراهيم. ومن سورة الحجر في الآية 85 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. هذه اللقطة تبين لنا معنى الخلق بالحق أنه لا بد من الحساب، لا بد من لقاء الله عز وجل. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، صفح بغير عتاب، صفح بغير معاتبة. وأد ما عليك والله سيحاسب بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فانظر إلى هذه الآية من سورة الحجر وهي قريبة الشبه بسياقنا هنا في سورة العنكبوت. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر مصارع الظالمين أو من مصارع الظالمين في سورة الحجر، ثم قال بعدها وما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق. يعني مصارع الظالمين والغابرين هذا دليل قوي جدا على أن الله تعالى ما خلق هذا الخلق إلا بالحق. يعني كون الله تتبع المجرمين وأملى لهم وأمهل لهم ثم أخذهم وبطش بهم أمام العالمين والكل يعلم تاريخهم، وهذا تاريخ لا ينكره كافر ولا مسلم إلا من كان جاهلا بكل شيء، من كان لا يعلم أي شيء عن التاريخ. فهذه المصارع وهذه الانتقامات تدل على أن الله ما خلق ذلك إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض منهما إلا بالحق. فكذلك في سورة العنكبوت خلق الله السماوات والأرض بالحق. يعني إيه؟ بعد مصارع الظالمين هذه المصارع تدل على ان الله لم يخلق الخلق عبثا، لم يخلقهم ثم يتركهم هملا بلا حساب، بل هذه الانتقامات وهذه البطشات الكثيرة في التاريخ وفي العصر الحاضر والماضي والتي نتوقعها بالسنة الربانية في المستقبل تدل على ان الله يسمع ويرى وانه ليس غافلا عما يعمل الظالمون، وان الحساب آت لا ريب فيه، وان الساعة آتية لا ريب فيها، فلا اله الا الله. دي الآية 85 من سورة الحجر. من سورة النحل في اوائلها وهي واضحة جدا وكم شرحناها في دروسنا عن الربوبية والالهية، خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، والانعام خلقه. فيذكر كل هذه الايات وكل هذه الالاء ثم يذكرنا في قبلها او بعدها بانه خلق ذلك بالحق، كما يذكر مصارع الظالمين ثم يذكرنا بعدها بانه ما خلق السماوات والارض منهما الا بالحق. فمصارع الظالمين والبطش ببعض المجرمين فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فالله تعالى يعني يقدر كل هذه الأمور بقدره عز وجل، يقدر كل هذه الأمور بقدره عز وجل. والقرآن مليء من هذا الذكر أنه بالحق وأن الخلق بالحق. الآية الثامنة أيضا من سورة الروم ما خلق الله السماوات والأرض منهما إلا بالحق، ورجعها وستعلم. الآية الخامسة من سورة الزمر خلق السماوات والأرض بالحق، يكون الليل على النهار يكون النهار على الليل، الآيات وستعلم أنها بنفس المعاني، أن هذه الحكمة وهذا الإحكام وهذا الخلق كله إنما هو بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. وفي سورة وفي 39 من سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. الحق ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي سورة الأحقاف وهي طبعا بعد الظالمين ومصارع الظالمين وخصوصا من قوم موسى ومن آل فرعون، وفي الثالثة من سورة الأحقاف ما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وفي الثالثة من سورة التغابن خلق السماوات والأرض بالحق وصرفت أحسن صوركم إلى آخر، وفي سورة صاد كما ذكرنا وما خلقنا السماء والأرض بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. ولذلك بين ذلك وبين حكمة ذلك أن الله لا يستوي عنده المختلفان أبدا، لا يستوي عند الله مختلفان، بل لا بد من التفريق بين المختلفين والتسوية بين المتساويين، وهذا في أصول الحكمة أو في ألف باء الحكمة. فكيف يخلق محمدا صلى الله عليه وسلم وفرعون ثم يترك الدنيا هكذا بلا بعث ولا حساب؟ هل جوزتم على الله ذلك؟ فما دليلكم على أن ذلك جائز في حق الله عز وجل؟ وقد رأيتم الحكمة الكبرى والكمال في الحكمة والكمال في العلم والكمال في العزة والكمال في القدرة، رأيتم كل ذلك، فالله المستعان. نسأل الله أن يخفف عن أخينا هذا الذي أصيب وأن يجعل هذه في ميزان حسناته وأن يبرئه منها وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. تقول الآية خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ما هو ذلك؟ من أول سورة العنكبوت إلى قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك، في كل ذلك كما بيناه في هذه الدروس التي زادت عن 40 بفضل الله عز وجل، بينا فيها أن هذا الخلق ما هو إلا بالحق. ثم جاء المخرج واضحا جدا من هذه الفتن ألا وهو قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تلاوة الكتاب هنا عرض منهج، تلاوة حرف مع حرف مع حرف لتتلى اللفظة، ثم تلاوة لفظة مع لفظة لتتلى الجملة، ثم تلاوة جملة مع جملة لتتلى الآية، ثم تلاوة الآيات لتتلى السياقات، ثم تلاوة السياقات لتتلى السور، ثم تلاوة السور ليتلى القرآن اتل ما أوحي إليك من الكتاب، ثم تلاوة المعنى بعد تلاوة المبنى. وهذا هو الذي يراد لله عز وجل. ولقد ذم الله من تلا الكتاب بغير محاولة لفهمه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا تلاوة إلا قراءة مجرد قراءة. فذم الله هؤلاء وعاد عليهم عيبا شديدا وذكرهم بالتنقص هكذا، ومنهم أميون لا يعلمون، لم يقل لا يقرؤون ولا يسمعون، بل قال لا يعلمون الكتاب إلا مجرد تلاوة إلا أمانية، فهم يتلون القرآن وينتهون منه لكن ليس حق تلاوته، يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم قاموا بتلاوة الكتاب كما أمرهم الله تعالى فقال اتل ما أوحي إليك من الكتاب، وكما أمر تعالى في السورة المشابهة في سورة الكهف اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فتلاوة الكتاب تلاوة آيات وسياقات وصور وتلاوة معاني، وبعد هذه المعاني قبول لهذه المعاني فتكون سماعا للحق، سماعا للحق من الله عز وجل، وتكون متأثرا به عاملا به. المسألة تحتاج إلى مؤثر وهو القرآن إن في ذلك لذكرى، وتحتاج إلى قلب يتأثر او الى محل قابل للتأثر الا وهو القلب السليم. ولا بد من تحقق الشرط الا وهو الاصغاء. ولا بد من انتفاء المانع الا وهو الغفلة. المانع هو الغفلة. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. او القى السمع وهو شهيد. يعني هو حاضر القلب غير لاه وغير غافل. تلك هي تلاوة القرآن. بذل المجهود لكي نفهم القرآن. كما رأيتم على هذا المنبر ومنذ أكثر من 20 سنة بفضل الله عز وجل بينا كثيرا من طريقة شرح السلف التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في تتبع هذه الآيات. وبينها المفسرون في شرح كتاب الله عز وجل وفي تلاوة القرآن حق تلاوته. الذين يتلون الكتاب حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أولئك يؤمنون به. فالذي يؤمن بالقرآن هو الذي يتلوه حق تلاوته. من الذي يتلوه حق تلاوته؟ هو الذي يعقب تلاوته الآيات يعقب فهما لهذه الآيات. ويعقب ذلك تأثرا بهذه الآيات. ويعقب ذلك محاربة للغفلة. إذ هو شهيد. ألقى السمع الإصغاء هذا هو الشرط وهو شهيد. فنفى المانع ألا وهو الغفلة. وعندئذ القرآن يكون له ذكرى. فعندما تأتي الفتن العارمة الطامة العامة كما في مثل هذه الأزمان انظر إلى ماذا يفعل شارون. انظر إلى ماذا يفعل اليهود. ألم يخبرنا القرآن بكل هذا الذي يعملونه من الغدر بمن والوهم ووقفوا معهم وعاهدوهم مخالفين بذلك الكتاب والسنة ومخالفين بذلك سلف الأمة ومخالفين بذلك أوطانهم وبلادهم ومقدرات إخوانهم وزملائهم في الوطنية واللغة من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انظر إلى هذا الردح الطويل من الزمن. ما هي العاقبة؟ بل قل ما هي العقوبة؟ ترون كيف سلط الله اليهود عليهم الآن وكيف سلط عليهم هذا الكافر الفاجر الملعون شارون أخ القردة والخنازير. كيف فضح هؤلاء وكيف أثبتت الأيام والأحداث أن القرآن هو الحق وأن الذي أخبرنا الله فيه هو الحق. من أن اليهود لا عهد لهم ولا أمان لهم ولا ميثاق لهم ولا ينفع معهم إلا القوة والإعداد للقوة. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون أو يتذكرون لا إله إلا الله. انظر إلى بعض الصحفيين الملاعين عندما يرغبون الناس في سماع أقوال هذا القذافي الذي يقول المسجد الأقصى كباقي المساجد لا قيمة له ويروح في 60 داهية كما نشر في الصحف وإنما الأمر أي مسجد يكفي. ينبغي أن تصالح إسرائيل وأن تنضم إلى القومية إلى الجامعة الدول العربية ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. كل الأصول ضاعت أيها الناس. كل الثوابت ضربت. تلك يا ستر تقول ما أفعل؟ أقول لك يا ويلك إن لم تكن تعلم حتى الآن ماذا تفعل. أنت مطالب بتلاوة القرآن حق تلاوته. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أنت مطالب أن تبذل الجهد وأن تستفرغ الوسعى في أي شيء في فهم الآيات كما نبذله. ولقد تعرفت على الطريقة وفي قراءة التفاسير. ووالله العظيم من كان قصده رضوان الله ثم والله العظيم من كان قصده اتباع رضوان الله عز وجل من كان قصده ذلك فلا بد ان يهديه الله سبل السلام. فمن اصدق من الله وعدا ومن اصدق من الله عهدا ومن اصدق من الله قيلا. لا احد. سبحان ربنا وعز وجل. اتل ما اوحي اليك من الكتاب تلاوة بهذه الشروط وبهذه المعاني واقم الصلاة. والايات بعد هذه الاية ستحدثنا عن القرآن حديثا طويلا عن عظمة هذا القرآن وعملقة هذا الكتاب وأنه فيه بينات عظيمات وشهادات كثيرات. فإذا حاولنا أن نجادل أهل الكتاب فالآيات بينت لنا كيف نجادلهم بعد أن بينت الآيات مصارع الظالمين وذكرا عن الأنبياء السابقين وأمثلة عن الموحدين الصابرين المتوكلين الذين هم على الحق فتوكل على الله إنك على الحق المبين. بينت الآيات ثم جاء الذكر وإلى آخر السورة يتحدث هذا الذكر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن كتابه وعن صلاته وعن طريقة جداله مع الذين أوتوا الكتاب بالحسنى إلا الذين ظلموا منهم كما سنرى. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وإقام الصلاة هذا خاص بعد العاد، لأنك إذا تلوت الكتاب فالكتاب أمرك بالسنة، الكتاب أمرك بالصلاة، وعرفنا التلاوة يعني إيه فهمه عنك، الكتاب أمرك بالتوحيد، الكتاب أمرك بالجهاد بحسب مراحله المشروعة كما شرحها السلف بغير تهور ولا عواطف. الكتاب بين لك كل شيء، ولكن الله خص من كل شيء شيئا هو أعلى هذه الأعمال وأعلى هذه التلاوة، ألا وهو إقام الصلاة. وإقام الصلاة ورد كثيرا جدا في كتاب الله عز وجل، وتعرفون هذا الأمر لا تحتاجون فيه إلى كثير بيان. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة كما جاء في حديث ثوبان، وأن الصلاة خير موضوع كما جاء في حديث أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حياته الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأن عمر رضي الله عنه يقول هل صلى الناس الفجر بعد أن طعن، لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والأمر واضح جدا يأتي مرتين، واستعينوا بالصبر والصلاة، وشرحنا ذلك وعلقنا عليه عند تعليقنا على سورة الكهف كبيان للمخرج من الفتنة. عليكم أقم الصلاة بأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها طهاراتها وتلاوتها وتسبيحاتها والاجتهاد في التعرف على معانيها ومعاني أذكارها ومعاني ختامها ومعاني استفتاحاتها وما يعين على ذلك. وبينت ذلك في دروسنا عن الصلاة تقترب من 30 درسا بما فيها شرح فاتحة الكتاب وشرح آية الكرسي وشرح سورة الكافرون وشرح سورة الإخلاص. بينا ذلك بحمد الله، لأن الصلاة هي درعك المتين وسلاحك القوي جدا الذي لا يصدأ، هو المركب الهنيء الذي تركبه لكي تنجو من الفتن ولكي تخرج بقلب سليم حتى تأتي ربك بقلب سليم فينجيك الله عز وجل من النار ويدخلك في لقائه في رحمته في حظيرة القدس في جواره عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقم الصلاة، أداء الصلاة بكل هذه الشروط وهذه المواصفات وبتحسينها وبتحذيرها، خصوصا بتلاوة القرآن فيها عرض منهج تلاوة كما بيناه حق تلاوته. وأقم الصلاة. والأحاديث فضل الصلاة لا تكاد تحصى، والآثار في فضلها لا تكاد تحصى، لأنك كادح إلى ربك، روحك وقلبك الآن بعيدة عن لقاء الله عز وجل، فهذه الصلاة بروبة وتجربة وتصبرة تصبرة وتذكرة، لقاء دنيوي أو لقاء مصغر بينك وبين الله الذي أنت كادح إليه فملاقيه، فهذه الصلاة شيء من لقاء الله عز وجل، فهو يسكن من قلبك ويطمئن من قلبك ويهدئ من روعك. عندما أرحنا بها يا بلال، عندما تهرع إلى لقاء الله روحك ظمأة، قلبك ظمآن، قلبك عطشان في هذه الفتن الرهيبة الرعيبة الطامة العامة وفي تسلط الظلمة والمجرمين، ولهم يوم عندما يأتي أمر الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ماذا نفعل؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ركزوا على قيام الليل وعلى الدعاء لإخوانكم وعلى الدعاء كي تنجوا أيها الناس من هذه الفتن، وتلك هي سورة العنكبوت كما بين التي تتضمن سر الخلق والأمر وكيفية الخروج من الفتن. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء كل ما تستفحشه العقول، هل ترضى أن يزني أحد بأمك؟ إنك تحمى وتقوم لتقتل ولتفتك وتنفعل، لماذا؟ لأنها الفحشاء. هل تقبل أن يزني أحد بامرأتك؟ طب ويعني ايه اللي هيقص عليه او قص عليه ايه؟ لانها الفحشاء تستفحشها العقول والفطر السليمة، تستفحشها يعني تستنكرها جدا جدا وتعرف قبحها. فالفاحشة هنا هي الفاء التي تناهى قبحها كما بيناه في فاحشة قوم لوط. نصتنا عن الفحشاء والمنكر ما تستفحشه القلوب جدا. اما المنكر فهو ما لا تعرفه القلوب، لا تعرف له حسنا ولا تعرف له جمالا، كما قال ابراهيم عليه السلام انكم قوم منكرون. فرق بين ما تستفحشه القلوب والعقول وبين ما لا تعرفه القلوب والعقول وتنكره القلوب والعقول. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كل هذا يحتوي ويتضمن ويشتمل على كل المعاصي والآثام والموبقات. لخص الله في الكلمتين الفحشاء والمنكر، ولا علم لنا بتفاصيل المنكر هذا إلا بمتابعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة إذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر فأي صلاة تنهى؟ كلا، وإنما الصلاة التي أقيمت كما بيناها، والصلاة على خمس مراتب لا أجد وقتا لذكرها الآن. والصلاة مذكورة في دروسنا عن أسماء الحسنى وعن الصلاة، فالحمد لله رب العالمين. إن استطعت عشاء المنكر ولا ذكر الله أكبر، الهدف من الصلاة هو الهدف الأكبر من الخلق، والهدف الأكبر هو عبادة الله، ذكر الله عز وجل. وهدف الصلاة في ذكر الله هو أكبر من هدفها في النهي عن الفحشاء والمنكر، إذ الهدف الأول هو ذكر الله. فإذا ذكرت الله طهر قلبك واتسع قلبك وصرت منتهيا عن الفحشاء والمنكر. فالأصل هو ذكر الله، والتابع هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وكل شيء تصنعه الله يعلمه ولا يخفى عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، هذه الصلاة يضرب لها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المثل العجيب يربط له، يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وطبعا الخطايا هي التي تيسر الافتتان بالفتن، لأن الذنوب هي سبب كل شر ويعفو عن كثير. وفي حديث أنس كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي عليه السلام ولا يدع شيئا من الفواحش والسرقة إلا ركبه، فذكر النبي عليه السلام فقال: إن الصلاة ستنهاه، يعني ستنهاه يوما، فلم يلبس أن تاب وصلحت حاله، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لكم، ألم أقل لكم فلا إله إلا الله. عباد الله، ذكر الله عز وجل هو أعلى من كل شيء، ولن تجد وقتا لم تذكر الله فيه إلا وستتحسر عليه حسرة شديدة يوم القيامة. ذكر الله، لا تمر لحظة لم تذكر الله فيها إلا ستجدها حسرات يوم القيامة. فذكر الله هو النجاة من هذه الحسرة، هو البعد عن هذه الحسرات، ذكر الله عز وجل. فمن المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كيف وجلت قلوبهم؟ يعني عندما يهمون بالمعصية، فحشاء منكر صغيرة كبيرة، عندما يهمون بالمعصية يذكرون الله عز وجل، فإذا هم مبصرون يوجل قلب أحدهم فيرتدع تماما عن المعصية. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قيمة الذكر لا تحتاج إلى وقت من الآن، ولكن الآيات بعد ذلك تدخل في شأن آخر يتبع تلاوة الكتاب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إن أردت أن تجادل أحدا من أهل الكتاب فليكن قصدك بيان الحق وهداية الخلق حتى توفق وحتى ترجو رحمة الله في أن يهديه على يديك، واتباع رضوان الله، لأن آخر آية في السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وهذا هو الإحسان إن جادلت أحد من أهل الكتاب، ولكن قصدك مجرد المغالبة ومجرد حب العلو عليهم، لكن قصدك هذا، وإنما يكون قصدك كما بينت إلا بالتي أحسن. وطريقة الجدال باللطف ولين القول لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان ذلك مع فرعون فكيف مع أهل الكتاب وهم يؤمنون بأصل المسألة؟ وأصل المسألة أن الله لم يترك خلقه هملا ولم يخلق خلقه عبثا، بل لابد أن يرسل الرسل وينزل الكتب وأن يبعث الخلق للحساب. هذا هو معنى الخلق بالحق. فهم يقول بأصل المسألة بالرسل والكتب السماوية والتاريخ الذي كان مع الأنبياء، ثم بعد ذلك حرفت وحرفت وحرفت، لكن الأصل باقي عندهم. من أجل هذا يسمون بأهل الكتاب مهما صدر منهم من كفريات وشركيات، هم أهل الكتاب. فإن أردت أن تجادل أحدهم فتلك هي الطريقة، وأن تكون حالك لينة، وأن يكون كلامك لطيفا صاحب حجة وبيان جميل، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه حالك وهذه أقوالك وهذا قصد بيانة الآيات، ذلك أعظم بيان وأحسنه من فضل الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا من أرادوا مجرد المغالبة والمشاغبة، لم يريدوا الاستنصاح، لم يريدوا معرفة الحق، لم يريدوا التناظر للتعرف على الحق، ليس قصدهم نبيلا، ليس قصدهم الاهتداء والاسترشاد والاستنصاح، وإنما قصدهم مجرد كما قلت المغالبة والمشاغبة وإرادة العلو على المسلم وما شابه. فعند ذلك لا تجادله، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسنوا إلا الذين ظلموا منهم. وعد به إلى الأصل وقولوا أمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم من كتاب وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، يعني نحن نؤمن بأن الله أنزل القرآن وأن الله أنزل التوراة وأن الله أنزل الإنجيل وأن الله أنزل الزبور وأن الله أنزل صحف إبراهيم وصحف موسى وأن الله أنزل كل هذه الكتب السماوية وأرسل رسل السماوية. فالأصل عندنا واحد، يعني في هذه المسألة أن الله أرسل رسل وأنزل الكتب، وكتابنا يشهد لكتبكم وكتابنا يشهد لرسلكم إن كنتم آمنتم برسلكم وكتبكم. أما إن جعلتم رسلكم آلهة فالأمر يختلف تماما، كما بينا عن اليهود الآن أنهم أساتذة الإلحاد في العالمين، وبينا مفاتيح الشخصية اليهودية. فدي ضوابط لمناقشة القوم. والأصل أن آمنا بالقرآن وآمنا بالتوراة والإنجيل وبالزبور وبكل ما أنزل الله وبكل ما أرسل الله، لا نفرق بين أحد من رسله. ليس في القدر والقيمة عند الله والدرجة عند الله، تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن الله لم يفرق بين أحد من رسله في الإيمان، في وجوب الإيمان به. لو أنك يا مسلم مع كل التزامك لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجبك موسى، أقول لك لقد كفرت بمحمد وبالقرآن. لم يعجبك يونس، أقول لك لقد كفرت بمحمد وبالقرآن. لم يعجبك عيسى، أقول لك لقد كفرت بمحمد وبالقرآن. فكن على الحق دائما، لأنهم من مشكاة واحدة وكلهم عبيد أرسلهم ملك الملوك عز وجل. هذا هو الأصل، ونحن جميعا له مسلمون مستسلمون. أرجعهم إلى هذا الأصل. الله يعلمنا كيف نناقش هؤلاء الأقوام، بس بشرط إلا الذين ظلموا منهم. وقد بينت لكم الحال وأنت أدرى بالواقع، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، كعبد الله بن سلام وغيره وغيره وغيره، ومن هؤلاء من يؤمن به. الذي آتاه الكتاب فهما وقبولا التوراة أو الإنجيل فلا بد أن يؤمن بهذا القرآن، لأن التوراة الحق والإنجيل الحق. إلى أي شيء دعت؟ إنما دعت الكتب إلى توحيد الله واتباع شرع الله واتباع منهج الأنبياء. هذا هو مشكاة واحدة، مشكاة النبوة والرسالات. يبقى الكتاب ده سيدة في أصل الدعوة، فليكفر بواحد إذا كفر بالجميع. ومن هؤلاء فالذين آتيناهم الكتاب لابد أن يؤمنوا بما أنزل الله من كتاب، ومن هؤلاء من يؤمن به. وما يجحد بآياتنا، الآية الواضحة تمام الوضوح، إلا الكافرون. إلا الكافرون. ثم يذكر حجة أخرى، وما كنت تتلو من قبله من كتاب يا محمد، كلهم يعرفونك أنك لا تستطيع القراءة والكتابة وأنك الأمي، ولكنك جئت بهذا العلم الذي يعلم المثقفين والمتعلمين زعمه إلى يوم الدين، إلى يوم الدين، وهو الأمي الذي لا يستطيع القراءة والكتابة فلا إله إلا الله آية من آياته، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، إذن هو كتاب الله عز وجل الذي لم يدع شيئا إلا ذكر شيئا منه من الإخبار عن السابقين والإنباء بما سيكون والإنجازات العلمية والإعجازات العلمية وبأدق الأسرار في الأمور الكونيات وفي حالات الناس وفي نفسية اليهود وفي نفسيات الناس وبما سيكون من أحداث، كل ذلك في هذا القرآن العظيم. كل وما كنت تتلو من قبل كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، لكن الله انزله على رجل امي لا يعرف القراءة والكتابة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. وهذا الامر يحتاج الى بيان طويل، انتم ادرى به عندما تراجعون كتاب الله عز وجل، ويستطيع احدكم ان يقرأ هذه الايات في التفاسير وان يفتح الكتب، فلو احيط بجميع الدعاء ولو الغي جميع الدعاء فالكتب موجودة والاشرط موجودة والواجب في رقبتك، وستسأل بين يدي ربك يوم القيامة عن هذا الدين، ماذا عملت فيه، ماذا بذلت من جهد ومن وقت ومن مال لكي تتعرف على دينك لكي تنجو من الفتن، هل آمنت بالنار ولا لا، آمنت بالجنة ولا لا، فأين جهدك في فهم دين محمد؟ الأمر في رقبتك أنت وفي رأسك أنت، وأنت مسؤول والمسؤولية فرضية، فإن لم تجد من يعلمك فالكتب متيسرة والحمد لله وموجودة، وإن غيب رجل فالموجودون كثير بفضله عز وجل، ولن يحميك أبدا الغفلة هذه وغرق قلبك في الدنيا وقد غمر في الشهوات قلبك وصرت تؤثر الدنيا على الآخرة، فبعد كل الذي هذا قلت ماذا تنتظرون بعد ذلك إن لم تستجيبوا لنعمة الله عز وجل؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا لارتاب المبطلون، بل هو آية آخر آية، بل هو آيات بينات واضحات، قرآن معجزات كله واضحات جدا، عند من؟ عند السفهاء والجهلة؟ لا، في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم، من الذين أوتوا العلم؟ مر بجنازة فأثنى الأصحاب عليها خيرا فقال وجبت وجبت صلى الله عليه وسلم، ثم مر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال وجبت وجبت، قالوا ما قولك وجبت وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم تعرفون أن هذا في الجنة عندما اجتمع قولكم أيها الموحدون الصادقون العالمون، وهذه من شهادة الله، فشهداء الله يعني ما قلتموه هو الذي شهد به الله على ألسنتكم وجعله في قلوبكم لأنكم اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم، فكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فالله يعلمه بحال المجرمين وحال الظالمين وحال الموحدين الصادقين، أنتم شهداء الله في الأرض. فكذلك بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، من آيات الله أن القرآن واضح تام الوضوح في صدور العلماء، فلو قطعوا تقطيعا فلو سحلوا سحلا فلو فعل بهم كل شيء فهم على الحق والجادة بإذن الله، وهم في المناظرة وفي بيان الحجة أقوياء، تلك من آيات الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ليس قصدهم أن ينصروا أنفسهم بالجنة والنجاة من النار، ليس قصدهم أن يتعرفوا على الحق، ولكن قصدهم هو دنيا، ولكن قصدهم هو العلو في الأرض والمغالبة، فهؤلاء ظالمون، فالله يحرمهم الفهم في القرآن. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم ولمشروعات المسجد، والله تعالى أكرم من الجميع وأكثر من الجميع. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا علام الغيوب بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرته والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الظالمين ونجرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل موقع. اللهم انصرهم في الشيشان وانصرهم في ليبيريا وفي كشمير وأركان وانصرهم في جبهة تحرير مورو واقصص بينهم من هم في فلسطين واقصص بينهم من ينافحون حول الأقصى ومن يجودون بأرواحهم حول الأقصى وعلى الأرض المقدسة المباركة. اللهم تولى أمرهم وتولى نساءهم وأطفالهم وتولى شبابهم وشيوخهم وتولى أمهاتهم وتولى نساءهم. اللهم تولى أمرهم وسدد رميهم وصوم قدائفهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وإنهم عطشى فاسقهم وإنهم عفاة فاحملهم وإنهم عراة فاكسهم وإنهم مرضى فداوهم وإنهم جرحى فخفف عنهم وإنهم مغلوبون فانتصر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا الطرق لنصرة إخواننا في فلسطين. اللهم افتح لنا الطرق لعون إخواننا في فلسطين ولإمدادهم بالأموال وبكل ما نملك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذلك وسددنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا وبدول الشيطان أوروبا. اللهم عليك بكفار الشرق والغرب. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين إخواننا. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين إخواننا. اللهم ارزقنا تلاوة الكتاب. اللهم ارزقنا فهم الكتاب وقبول الكتاب والعمل بالكتاب. اللهم ارزقنا إقامة الصلاة. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة مؤدين للزكاة سماعين للحق أكالين للحلال يا رب العالمين. جنبنا اللهم أن نكون سماعين للكذب أكالين للسحت. نعوذ بك اللهم من غضبك يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى الممات وثبتنا إلى الممات على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين جنبهن التبرج والسفور جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلهن تقيات نقيات تائبات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.